قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه والجماعه والصلاه في الجماعة. على قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذه هي الحلقة الرابعة التي نشرح فيها مقرر النحو للمستوى الثالث في كلية الشريعة، وعنوانها أو موضوعها هو لام الابتداء الواقعة بعد إن، لام أو مواضع لام الابتداء بعد إن. وأيضا سنكمل هذه الحلقة بالحديث عن اتصال ما الزائدة ببعض هذه الحروف أو بإن وأخواتها، اتصال ما الزائدة وحكم هذه الأداة بعد دخول ما عليها. فنبدأ أولا بالموضوع الأول، وهو دخول لام الابتداء بعد إن. دخول لام الابتداء بعد إن، ولا بعد أن، ولا بعد ليت، ولا بعد لعل، لا هو بعد إن فقط. إن المكسورة الهمزة، ولا يجوز أن تقع لام الابتداء بعد أن ولا بعد أي حرف من الحروف العاملة عمل إن، بل يشترط فيما تأتي بعده لام الابتداء أن يكون إن المكسورة. ومواضعها تدخل لام الابتداء بعد إن المكسورة، وأؤكد على المكسورة، على أربعة أشياء، بعضها بشرط وبعضها بدون شرط. فأما الموضع الأول الذي تدخل عليه لام الابتداء بعد إن المكسورة فهو خبر إن، وأما الموضع الثاني فهو معمول خبرها، وأما الموضع الثالث فهو اسمها، وأما الموضع الرابع فهو ضمير الفصل، ضمير الفصل. ولكل واحد من هذه المواضع شواهد وشروط سنذكرها إن شاء الله تبعا. نبدأ بالخبر، تدخل لام الابتداء في خبر إن بثلاثة شروط، إذا توافرت ثلاثة شروط جاز المجيء بخبر إن مقترنا بلام الابتداء. الشرط الأول أن يكون مؤخرا، طبعا الأصل في خبر إن أن يكون مؤخرا، لكن قد يجوز تقديمه إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا. الشرط الثاني أن يكون مثبتا، يعني ليس منفيا. الشرط الثالث أن يكون غير ماض، يعني ليس دالا على زمن ماض، بل هو إما حال وإما مستقبل، إما حال وإما مستقبل. الشواهد، قال الله سبحانه وتعالى: إن ربي لسميع الدعاء. إن مكسورة، رب اسمها مضاف إلى ياء المتكلم، لسميع الدعاء، سميع هذا خبر وهو مستوف للشروط، هو مؤخر عن اسمها، وهو مثبت ليس منفيا، وهو أيضا لا يدل على الماضي، فإن الله سميع الدعاء في كل وقت، سميع الدعاء في كل الأوقات. قال: ومنه قول الله سبحانه وتعالى: وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. إن مكسورة، رب اسمها، لا يعلم، هذا هو الخبر، وهو مؤخر ومثبت، مؤخر ومثبت وليس ماضيا، لأن يعلم فعل مضارع. وقال: ومنه قول الله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. إن مكسورة، الكاف اسمها، وقد تأخر الخبر هنا وليس ماضيا وليس منفيا. ومنه قول الله تعالى: وإنا لنحن نحيي ونميت. إنا لنحن، إن واسمها نا وجملة نحن نحيي ونميت هذه في موضع الخبر، وقد لحقتها لام الابتداء وهي مستوفية للشروط لأن الخبر مؤخر ومثبت ولا يدل على الماضي. ومنه قول الله سبحانه وتعالى إن لدينا أنكالا وجحيما، لا ليس منه، هذا لا يجوز أن يقترن خبر إن بلام الابتداء لأن الخبر هنا مقدم على الاسم، فلا يجوز في غير القرآن حتى أن تقول إن لدينا أنكالا وجحيما أو إن لعندنا محمدا، ما يجوز، لأن الخبر إذا تقدم خبر إن لا يجوز اقترانه بلام الابتداء. وكذلك لا يجوز في نحو قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا، مع أن الخبر هنا متأخر وإن مكسورة وليس دالا على الماضي، لكنه هنا منفي بقوله لا، فلا يجوز أن يقترن بلام الابتداء. فلو قال لك قائل قد قال الشاعر وأعلم أن تسليما وتركا للا متشابهان ولا سواء، فما تقول فيه؟ قال نقول هذا للضرورة الشعرية أو شاذ للضرورة، لكن في الكلام المنثور لا يجوز أن تدخل لام الابتداء على المنفي وهو هنا منفي. كذلك إذا كان الفعل ماضيا فلا يجوز أن تدخل عليه لام الابتداء، عفوا إذا كان خبر لا، إذا كان خبر إن المكسورة مؤخرا لكنه يدل على الماضي فلا يجوز أن تدخل عليه لام الابتداء. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، اصطفى هذا فعل ماضي لا يجوز حتى في الكلام العادي في غير قول الله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن تقول إن الله لا اصطفى فلا يجوز. وأجاز الأخفش والفراء وتبعهما ابن مالك إذا كان الفعل الماضي جامدا، إذا كان الفعل الماضي جامدا مثل نعمة وعسى في قولك إن محمدا لنعم الرجل وإنه لعسى أن يقوم، يقولون لأن الفعل الجامد مثل الاسم. وأجاز الجمهور أن يقترن خبر إن المكسورة المؤخر الماضي بلام الابتداء بشرط أن تدخل عليه قد أو أن تكون مقدرة حتى، فأجازوا أن تقول إن محمدا لقد قام أو لقد حضر أو لقد سافر، قالوا لأنه يشبه المضارع لأن قد تقربه من الحال، هو ماضي بدون شك لكن قد تقربه من زمن الحال. ولا يجوز عند الجمهور أيضا أن يكون الكلام خاليا من قد، فلا يجوز أن تقول إن محمدا لحضر أو لسافر أو لقام، وأجازه بعضهم على قلة. هذا هو الموضع الأول الذي يقترن بلام الابتداء. الموضع الثاني الذي يقترن بلام الابتداء هو معمول الخبر، الخبر بس بشروط، لثلاثة شروط: واحد أن يكون مقدما على الخبر، اثنين أن لا يكون هذا المعمول حالا، ثلاثة كونه مستوفيا لشروط التي ذكرناها في الخبر، كونه مستوفيا للشروط يعني صالحا لدخول اللام، كقولك مثلا إن محمدا لزيدا مكرم، إن محمدا لزيدا مكرم، زيدا هذا معمول لمكرم ومكرم هذا ليس ماضيا، وزيدا إن محمدا لزيدا مكرم هذا تقدم أيضا على الخبر، تقدم أيضا على الخبر، فجاز أن يقترن بلام الابتداء. فالشروط هي تقدمه على الخبر وليس حالا لأنه مفعول به، وأيضا الخبر صالح لأن يكون داخلا أو لأن يدخل عليه لام الابتداء. بخلاف قولك إن زيدا مكرم عليا، فإنه لا يجوز لك أن تقول إن زيدا مكرم لعليا، مع أنه كلمة علي هذه مفعول به لمكرم، لكن لأنه تأخر عن الخبر لا يجوز. وكقولك أيضا إن زيدا راكبا منطلق، لأن راكب حال ونحن قد اشترطنا أن لا يكون المعمول حالا. وكقولك أيضا إن زيدا عمرا ضرب، إن زيدا عمرا ضرب، لا يجوز أن تقول إن زيدا لعمرا ضرب. لماذا؟ قال لأن الخبر وهو قوله ضرب فعل ماض، ونحن قد اشترطنا أن لا يكون الخبر، لما ذكرنا في الخبر قلنا يجب أن لا يكون ماضيا. النوع الثالث مما تدخل عليه لام الابتداء اسم إن، بشرط أن يتقدم عليه الخبر، بشرط أن يتقدم عليه الخبر. ومنه قول الله تعالى إن في ذلك لعبرة، عبرة هذا اسم إن وهو مؤخر هنا، ولا يشترط فيه إلا هذا الشرط أن يتأخر عن الخبر أو عن معمول الخبر، كقولك إن في الدار لمحمدا جالس، إن في الدار لمحمدا موجود أو جالس. هذا تقدم عليه أيضا الجار والمجرور وهو قولك في الدار، فلا فجاز أن يقع أن تدخل لام الابتداء على الاسم. أما الرابع مما تدخل عليه لام الابتداء وهذا بدون شرط فهو ضمير الفصل، ضمير الفصل، ويسميه الكوفيون ضمير العماد، وذلك نحو قول الله تعالى إن هذا لهو القصص الحق، إن حرف توكيد ونصب، هذا اسمها، لا هو، هو هذا ضمير فصل. منهم من يجعله لا محل له من الإعراب فيدخل عليه اللام على أنه لا محل له من الإعراب، والقصص هو خبر إن، والحق صفة لها. ومنهم من يعربه مبتدأ والقصص خبره، ويجعل المبتدأ والخبر خبر إن، والوجهان جائزان، لكن على كل هذا يسمى بضمير الفصل، وهو لا يحتاج إلى شرط لدخول لام الابتداء عليه، ما يحتاج إلى شرط. هذه أربعة مواضع تدخل عليها لام الابتداء في خبر إن المكسورة، وهي الخبر ومعمول الخبر واسم إن وضمير الفصل. وهذا هو الجزء الأول من هذه المحاضرة. أما الجزء الثاني من هذه المحاضرة فهو حكم دخول ما الزائدة على إن وبعض أخواتها. لماذا قلنا بعض أخواتها؟ لأنه لا يجوز دخولها على عسى، ولا يجوز دخولها على لا النافية للجنس، بل تدخل على إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل. أولا ما هذه زائدة، وهي حرف وليست اسما، لأنها لو كانت اسما موصولا فلها حكم آخر سنذكره بعد قليل. فما التي نتحدث عنها حرف وهي زائدة، يعني وجودها وعدمها واحد، وبعضهم يسميها في هذه الحالة كافة، ذلك أنها تدخل على هذه الأدوات فتكفها عن العمل ما عدا أداة واحدة وهي ليت، فإنه يبقى عملها واختصاصها. بل إن بعض الأدوات الأخرى فيها خلاف، فإن منهم من يجيز مع دخول هذا الحرف عليها، من يجيز إعمالها مع ذلك. الحاصل أن ما هذه حرف وتدخل على إن وأن وكأن ولكن ولعل، وتدخل أيضا على ليت، لكن ليت لها حكم خاص، وأما بقية الأدوات الخمس فلها حكم آخر. فنبدأ بالأدوات الخمس ونؤجل الحديث عن ليت. الأدوات الخمس التي تدخل عليها ما الزائدة وهي إن وأن وكأن ولكن ولعل إذا دخلت عليها ما زائدة أبطلت عملها عند معظم النحويين، فلا تصير ناصبة للاسم ولا رافعة للخبر، ويصير تصير الجملة التي بعدها مبتدأ وخبر، تصير مبتدأ وخبرا الجملة التي بعدها. ما هي؟ ما زائدة. ما الحروف التي تبطل عملها؟ هي إن وأن وكأن ولكن ولعل. في شيء ثاني مهم جدا، وهو أن الأصل في هذه الحروف، يعني إن وأن وكأن ولكن ولعل، الأصل بل لا تدخل إلا على الجمل الإسمية، فإذا دخلت عليها ما أبطلت هذا الاختصاص، فصارت تدخل على الجمل الإسمية وعلى الجمل الفعلية، بل إن الجمل الإسمية التي بعدها لا تصير هي عاملة فيها، وتكون جملة ابتدائية مبتدأ وخبر أو جملة فعلية ولا شأن لها ببابنا هذا، وهو إعمال إن وأخواتها، عمل يعني نصب المبتدأ ورفع الخبر. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. عندنا مجموعة من الملحوظات في هذا النص. الملحوظة الأولى أنما دخلت على إن وعلى أن. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، هذه واحدة. الشيء الثاني أنها دخلت في قوله إنما يوحى إلي، صارت بسبب دخول ما على إن ألغت اختصاصها بالجمل الإسمية، بل اختصاصها بالأسماء، فصارت داخلة على جملة فعلية، وهي جملة يوحى إلي، لأنها جملة فعلية مبدوءة بفعل مضارع. وكذلك في قول الله تعالى بعدها مباشرة: أنما إلهكم إله واحد. أنما هذه ما دخلت على أن المفتوحة، وإله هنا مبتدأ، وإله الثانية خبر، فقد دخلت على الجملة الإسمية وألغت اختصاص أن بالدخول على المبتدأ والخبر ونصب المبتدأ ورفع الخبر. إن أردنا أن نعرب إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، في بعض النحويين يقول إنما كافة ومكفوفة، وفي بعضهم يقول إنما أداة حصر أو حرف يدل على الحصر لا محل له من الإعراب. بأي الإعرابين أعربت فهو صواب. وكذا في قول الله سبحانه وتعالى إن أنما إلهكم إله واحد، إن أعربتها على أنها أداة حصر فلك ذلك، وإن أعربتها على أنها كافة ومكفوفة فهو أولى، فهو أولى، لأن أن بل إنني أرى أن أنما ليست كإنما، لأن إنما معروف أنها من أدوات الحصر، من أدوات الحصر، أما أنما فهي ربما لا تكون كذلك، وهذه تحتاج إلى شيء من المراجعة والتثبت. أقول لو أعربتها كافة ومكفوفة ستخرج من المشكلة هذه، وحتى نتأكد من أنها بالفتح من أدوات الحصر لابد أن نعدل عن إعرابها أو عن وصفها بأنها ذات حصر، إلى أن نقول إن حرف الأصل فيها أن ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، ولكنه كف عن العمل بما، فنقول فيها إنها كافة ومكفوفة. أما كأن فمن شواهد دخول ما الزائد عليها قول الله تعالى: كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، فكأن هنا حرف في الأصل حرف ناسخ، وأصله أن يدخل على الجملة الإسمية فيرفع فينصب المبتدأ ويسمى اسمه، ويرفع الخبر ويسمى خبر، لكن لما دخلت عليه ما هنا أولا حولت اختصاصه بالدخول على الأسماء فصار داخلا على جملة فعلية وهي قول الله تعالى يساقون، لأن قوله يساقون هنا فعل مضارع من الأمثلة الخمسة مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون والواو فاعل. وإن قلت في إعراب كأنما كأن حرف ناسخ وما كفتها عن العمل كان ذلك صحيحا. فإذا هنا دخلت ما على كأن فكفتها عن العمل، بل ألغت اختصاصها بالدخول على الجمل الاسمية فدخلت على الجملة الفعلية. أما قول الشاعر فوالله ما فارقتكم قاليا لكم، ولكن ما يقضى فسوف يكون، فإن لكن هنا دخلت عليها ما لكن ليست ما الزائدة، لأن ما هنا اسم موصول. وحينئذ هل نقول إن لكن كفت عن العمل، وهل نقول إنه ألغي اختصاصها بالجمل الاسمية أو بالأسماء؟ لا، لأن ما الموصولة لا تبطل عمل لكن، بل إن لكن تعمل فيها، تعمل في ما الموصولة. وعليه فإن كلمة ما هنا اسم لكن مبني على السكون في محل نصب، وجملة يقضى ولكن الذي يقضى، جملة يقضى هذه صلة الموصول، وقوله تعالى وقول الشاعر فسوف يكون هذه واقعة في خبر أو في محل رفع خبر للكن. يقضى هذه صلة الموصول، وما اسم موصول وهو اسم لكن، فهي لم تلغي عمل لكن. هذه الأدوات التي ذكرناها فيما سبق إن وأن وكأن ولكن، وأضف إليها لعل، فإنها تدخل عليها ما ولا وتبطل عملها بقينا في أداة واحدة مما يجوز دخول ما عليه، وهي كلمة ليت. ليت هذه تبقى على عملها جوازا، يمكن أن تلغيها من العمل ويمكن أن تبقي عملها، لكنها تبقى مختصة بالدخول على المبتدأ والخبر، تبقى مختصة. ليس لا يجوز أن تقول ليت ما حضر عبد الله، فتكون حينئذ ألغيت اختصاصها بالجمل الاسمية، لا يجوز، وإنما هي تبقى على اختصاصها بالدخول على الجمل الاسمية، ويبقى أيضا فيها جواز الإعمال والإهمال. ومن ذلك قول الشاعر قالت ألا ليتما هذا الحمام، أنا سكنتها، قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي. الشاهد عندنا في كلمة الحمام، فإن الحمام قد رويت روايتين، الحمامة والحمام، فإن قلنا الحمامة فإن ليت عملت مع وجود ما الزائدة، وإن قلنا الحمام فإن ليت ألغيت عن العمل، وإلغاؤها وإعمالها جائزان، لكنك كما ترى لا زالت ليت داخلة على الأسماء، فإن هذا هنا سواء أعربته مبتدأ أم أعربته اسما لليت هو اسم، فلم تدخل على الجمل الفعلية. والجار والمجرور في قوله لنا هذا خبر، سواء كان خبر المبتدأ أو كان خبرا لليت. هذا الإعمال الموجود في ليت هل يجوز في بقية أخواتها؟ قال بعضهم يجوز في إنما ولكنه نادر، وقال بعضهم بل يجوز في البواقي كلها الإعمال والإهمال ولكنه أيضا نادر، وقال بعضهم بل هو خاص، يعني الإعمال في ليت وفي لعل بس، وقال بعضهم في ليت وفي لعل وفي كأن. هذه أقوال تبين أن دخول ما قد يكف هذه الحروف عن العمل وقد لا يكفها، لكنه في ليت خاصة مشهور بجواز الوجهين الإعمال والإهمال، وأيضا مشهور في ليت أنها تبقى على اختصاصها بالدخول على الجمل الاسمية بل على الأسماء